سماحة الشيخ، هل يجوز أن تذبح المرأة؟ وما معنى قوله تعالى فصل لربك وانحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج في ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك. رخص النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمر بأكل ذبيحتها إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس كالرجل. وأما قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، ما هو معنى الخصوص به؟ النبي ينحر والصحابة نحروا، كل مسلم ينحر وانحر الذبح، إن أنحر الذبح، فالرجل يذبح والمرأة تذبح إذا كان كل من يحسن الذبح. أما الذي لا يحسن الذبح من الرجال والنساء لا يؤمر بالذبح، يلتمس غيره. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابه وهو عليه جنابه؟ نعم، لكن بسم الله وبسم الله ولو على جنابه. أحسن الله إليكم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.